Bismillahirrahmanirrahim. Kono yohid iti pe o radio men Muntada Salafis. Salafis. Dun to ko jangande tajwid surat Al-Alaq. Wundu de musibbe men makete be Abu Ja'far hafidhahullahu ta'ala فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ. إذن اقرأ عندي قاف من حروف القلقلة الخمسة وجاء كلفة قلقلة جيد. اقرأ وانت قبيتا اقرأ اقرأ باسم وانت نتاكد باسم باسم ربك او فنيني ودي حذف حمزة الوصل انفو كبسم ورأي وإتاي حمزة الوصل يوم كجنجين فيو بسم ربك الذي خلق بسم ربك را وسم بنا را خلق خلق وبنجنا صفة القلقلة الكبرى كقاف سكتيد سبو كو أنتج دارتو كونهمك خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خ سمينا خاوم إنسانا كو نون الإخفاء الحقيقي نون إخفاء الحقيقي وندم كون تشتر امبر حركتين من علق من ع ودكو إظهار من كلمتين مثال عينهم من علق اقرأ من علق اقرأ ستي أنت كيف جايلو من علق اقرأ سب حمزة الوصل يوم ستي نو أنت جي درك ولا كسر حمزة الوصل يوم اقرأ اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم أكرم الذي علم بالقلم علم بالقلم بالقاء وسن بنقافهم وسون لامهم هرونا بالقلم بالقلم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان وننشنون إخفاء الحقيقي عنده امبر حركتين ما لم يعلم ويبتعين ساكن ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى كلا إن نون دوك حرف غن أما كلا مد دوك مد المنفصل مد المنفصل نسل قول ألا ربين دنقل فو إن الإنسان ليطغى ليطغى أن رآه استغنى سنتي توكين دراي دون كاتي لا تغى أروى أودو عندك دون مد منفصل استينو ودارتو دون ودا يحذف مد دون أو فودا إمبريا يونتوني كمد الأصلي مد أصلي يون لا يطغى أو بانجينا قلقلة وني قلقلة كطوى الساكنة أرواه استغنى أرواه استغنى استغنى هرمتنا الهستغنى هستغ هستغنى تغ وبنجنا سكون وندون كغين هستغنى إن إلى ربك الرجع كالرجع ومجد دونك ديكو مد منفصل تغ هستغنى إن سنتي توكين دراي دونك دي او بانغيناي مد الاصل مد المنفصل ستي او ياري وجهو كود غونغول ستي لك وجهو رب دين غونغول هاري او روتيكه كاصلي ان إنهم كو حرف غنة كدي كو بود تيدو حركة نون تيدو حركة ديدي إلى رب إلى ربك الرجع رجع رجع رجع ونتيجي بنجينا صفة القلقلون كجيم الساكنة كجيم ودو سكون أرأيت أرى أرى ونتيجي حر إنا لأرأيت والسونا همزة وسن بن راء أرأيت الذي ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا عبدا إذا صلى عبدا ودوبا كدكو من حروف القلقلة وجاد كالفيج قلقلة ونجي واتدو تقلقلو عبدا إذا ودوك وإدغاء كإظهارني عبدا إذا صلى صلى سنبنا صاد سونا لامهم هرمنا لصلى صلى صلى صلى أرى ودو كما دون فصل نكدي نسل بودغل ولا رأب نينغل أرأيت الأرأيت إن كان على الهدى إن كان كإخاء الحقيقي أرأيت إن كان على الهدى أو أمر أو أمر أنت قسونا ميمهم هرونا أو أمر أو أمر أو أمر أو أمر أو أمر بالتقوى بالتقوى أنت جي بنجنا صفة القلقلة ك قاف الساكنة بالتقوى أرى أرأيت جون استاي أنت جي رون كيف هم قم كوكلي ولا وفعل ما يلقل وفعل ما دار عندهن جوني أرأيت هركون ودارتو بيني أدو هندك أدو وناي مدلي يا الساكنة مفتوحة ما قبلها يا الساكنة كان كتير كو سكون وادي أري فتحها كو أتيمو أودو ممري ثلاثة أوجه عند القراء مد والقصر والتوسط مري مد ست حركات سبو وقفهم عندك دي إن إتيمو كونكم مد الحرف مد اللين نتمو نياور مد العارض للسكون مد العارض للسكون عندك دي بودمو ست حركات ولا بودمو التوسط حركة أربع حركات ولا حركة دي امبري أصل فكوني مد لينهم أرو كون استيوني إن توكين درامو هكو أريكون ياسو مكو حري إن بودة تادون فيو إن كحفسو أما نون كوك بغوكا نكم بينو إبي بودة amma nun ka hafsu enen en porata don aro ayta in kazzaba wa tawalla aro ayta in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara alam ya'lam bi anna qulu ku ikhfa'uni ikhfa'u shafawi إخفاء الشفويني قولوا كذلك ونجدوا حركتين بأن الله يرى كلا يرى حرمتنا ليرى يرى سنبنا ياهم بل ياهم كسيون تيدو كراهم ونكو سنبن تي يرى يرى يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية لنسفعا بالناصية قولوا كو إدغاء كو إقلابني نسفعا بالنا نسفعا ب قولون إقلاب أما بالناصية قولوا كو حرف غنني كو ينشتيدو إمبري حركتين ناصية كاذبة خاطئة كاذبة خ ودو كو إظهار أما ناصية ك ودو كو إخفاء الحقيقيني مثل تنوين وندو دكاف فليدع نادية سندع الزبانية